هر یکی غمنا گیزیلن هداسی گنام الله هر یکی غمنا قدیش اشکر بیشتر بیل ادور نیری دودار الله هر یکی غمنا ادورش رو لقدم العلحی فی للبن الله هر یکی غمنا احای ورس لزین و رسین مداسی گنا حقا نردی همی گنا الله هر یکی غمنا اوین و نسمحی لزعودت یخیر نگر الله هر یکی حرام الله هر یکی غمنا الله سیدی قلبه کده سند عفوتا و هی نجی غمانی حدی بین رب بزن زایا فی زین مداسی گنا قلبه خر یه غمانا تا گی غمان افت به وزار الله هر یکی غمان الله هر یکی غمان انا نخل دکی دن استقنی ولی دیگنا اولا نکی دوری دن الله هر یکی غمان ایغا کرنی وفود نکلی حک نکی حبنا احايا ورهمي انا الله عليك غمان ولا مكنتي قرهان ريتا فنوري بنا الاخير نسي ورد العرب الله عليك غمان اوالي تريد ارجعك ساحر يدلب بان الهام نزرقك السنة قلبها كذا سنت عفوتا وهي نجي غماني كل ما انتو فيت نجارة نغرت كيف مرضنا أحال أحبابي حنانا نرد اسم و نفرت بی نرد یه نبدنا اشاق و نبرینا الله حدیق غمان احایا نغی گود لهم الموت نسی داسی گنا الله حدیق غمان الله حدیق غمان ایغیل الخطری و داگا یا نسو ناهی دار الله هر یکی غمنا الله هر یکی غمنا ایال مسکین جید من قریت لفغر در بلا الله هر یکی غمنا الله هر یکی غمنا مراکز فرحی زمن خول شدی مدان الله هر یکی غمنا قلبها كده سنت عفوتا وهي نجي غماني إلا ما ينزز ومن ما ينعذر ضرع الله هرجي غمانا I'm شامي لا ما ينعى بضرا والله هاري غمنا والله هاري غمنا إلا مدني دي السوداني لا ما زيادة ضار والله هاري غمنا والله هاري غمنا إلا ما يسلم اللوزي إلا ما بدر غراسي غرا والله هاري غمنا يا ناهر زعامي لما ينهر دمع والله غاري غمنا والله غاري غمنا أكور يصبح الباب ندمر الهم عدينا والله غاري غمنا والله غاري غمنا الله سيدي قلبها كده سنت عفوتا وهنا جي غماني قلبها كده سنت عفوت وهنا جي غماني قلبها كذا سنت عفوت زينك يا غماني.